نهج الرسالة والنبوة، مهو القلوب ثرى الأخوة. سالت إليك خواطري، هفت البنوة للأبوة. مهد الرسالة والنبوة، مهو القلوب ثرى الأخوة. سالت إليك خواطري، هفت البنوة للأبوة. أواهما أغلى البطاح، للقلب فيها مستراح. والحب أرسى ركنه، هيهات تسفيه الرياح. أواهما أغلى البطاح، للقلب فيها مستراح. والحب أرسى ركنه، هيهات تسفيه الرياح. أيها تتاس فيه الرياح. نفسي هواها في هواك، ودماء فؤادي في فداك. ومنايا أمن مرابعي، فمنايا أيضا في مناك. نفسي هواها في هواك، ودماء فؤادي في فداك. ومنايا أمن مرابعي، فمنايا أيضا في مناك. أيها السيف الذي قمع العدو والمعتدي، حكم الشريعة نافذ رغما لكل مندد. يا أيها السيف الذي قمع العدو والمعتدي، حكم الشريعة نافذ رغما لكل مندد، رغما لكل مندد. مهد الرسالة والنبوة، مهو القلوب ثرى الأخوة. سالت إليك خواطري، هفت البنوة للأبوة. مهد الرسالة والنبوة، مهو القلوب ثرى الأخوة. سالت إليك خواطري، هفت البنوة للأبوة. أواهما أغلى البطاح، للقلب فيها مستراح. والحب أرسى ركنه، هيهات تسفيه الرياح. أواهما أغلى البطاح، للقلب فيها مستراح. والحب أرسى ركنه، هيهات تسفيه الرياح. هيهات تسفيه الرياح. طمع الطغاة بأرضنا، لما أشيد بذكرنا. فلسوف نقمع كيدهم، نفدي الحمى بدمائنا. طمع الطغاة بأرضنا، لما أشيد بذكرنا. فلسوف نقمع كيدهم، نفدي الحمى بدمائنا. لا والذي رفع السماء، لا لن نعود إلى الورى. سنذود عن أوطاننا، ويفيض ينبوع الوفا. لا والذي رفع السماء، لا لن نعود إلى الورى. سنذود عن أوطاننا، ويفيض ينبوع الوفا. ويفيض ينبوع الوفا. مهد الرسالة والنبوة، مهو القلوب ثرى الأخوة. سالت إليك خواطري، هفت البنوة للأبوة. مهد الرسالة والنبوة، مهو القلوب ثرى الأخوة. سالت إليك خواطري، هفت البنوة للأبوة. أواهما أغلى البطاح، للقلب فيها مستراح. والحب أرسى ركنه، هيهات تسفيه الرياح. أواهما أغلى البطاح، للقلب فيها مستراح. والحب أرسى ركنه، هيهات تسفيه الرياح. هيهات تسفيه الرياح.